حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مستر كارف لو كان عارف انا مين كان زفك مع الفاض، مش مشكلتي تعين زرتي واخره كلام من تليفون طاد. ياو ام جاد الجوكر، صمت لسانك يعلى كانك ونشيلك يا زمال عراق. لو هتجدع هنا هتودع، انا مش بتكلم وخلاص. حد الجولة وهاتلي عدولة يا عم وتحكم بينا الناس. انا من جهة مفي واحد في حد خد يابا اقولك، مش انا قايلك بطل تترفع الواتساب، تقطع ودك كده بدلتلك، تفتح على نفسك بتبان. السيركين خلاك تمين عالفيس، بس انت واحد كداب. ساعد الدقرة يا حلوة يا شقرة، الشارع بيخليك مزرار. انا ما بحلش ملي ما ملي، الشارع اوضة انا جاي معاك. وخلوي طم انا هلا ما اسمي، انا مش هجلع اعملها معاك. ارمي الهلب وتعالى بكلب، عشان شكلك جاي على عماه. نم وتغطى انا حرة شط عليك، لو جيت هتروح فعلا. صعب سوابق يجي تسابق، هنا الطوابق مش كارفور. احسن ميدو على قد ايده، واركن على جنبي يا فرفور. لازم اسمه بيرعب خصمه، محدش يا ابني قصاده بيسد. اي حكودي غيران من بودي، بيجي قصاده على طول بيشد. اللي سندلك راح من اجلك، في متاهه ومنها مرجعش. ما انا قلت له عتنط له، هو اللي كرفه وعمل ما سمعش. انا قلت لكم انا غبي وهاجيلكم، وربي لكم انا دماغي تعبانه. قد الحرب وقد الضرب، انا عمري ما بجري اشيل جبانه. مستر كارف لو كان عارف انا مين كان زمانه مع الفاض. مش مشكلتي بعيل دارتي، واخره كلام من تليفون طاد. بعد ما خبط روح عيط لبابا وماما وشكلهم مني. لما العو منعنا حلو، بيهني ساعه ما بيقابلني. انت الحته بنت الحته، انت تخصيني يا قمري الجيهه. انت جمعتي وضغطي بتاعتي، يا شوكولاته كبر انا طمعان فيها. حن عليا نن عينيا، اضحكي بقى يا حبيبتي ومشيها. نظره عينك بيني وبينك بتخليني ممكن اروح فيها. زمن الدكه في نفس السكه، اللي انا ماشي فيها على طول بلاقيه. عشره عمري ده نفتي بعمري، انا يومي ما بيبداش الا بيه. اللي ما بينا رجوله يا اخوانا، انا صاحب الناس حزقاني عليه. اصلح منه شايفنا انا منه، وهم يقولوا اشمعنا وليه. نيجو الطب وفوق بالحب، وكل الناس عامله له حساب. والجدع انت ثابت في مكانته، فايق ومرز من عمره ما خاب. مازال سيطره ما يجيبش الورع، على طول يا زمان لا بيجيبه قدام. مصريا على موقع دي جي كيمو.